أيها المسلمون عباد الله، إن بر الوالدين ليس درسا ملقا ولا موعظة تلقى على الأسماع، إنما خلق وتربية، إنما هو خلق وتربية، إكرام وإحسان، توقير وعرفان، دعاء واستغفار، بذل وعطاء مدرار. لا يدعو والده باسمه، ولا يمشي أمامه، ولا يجلسه خلفه، ينفذل أمره، يلبي دعوته، لا يمن بالبر له، يتحاشى كل كلمة نابية أو إشارة طائشة فيها تأفف أو تطجر، إذا كان على أحدهما دين أدى أو صوم قضى، وإذا لم يحج حج عنهما.